الحمد لله الأول، فليس قبله شيء، والآخر فليس بعده شيء، والظاهر فليس فوقه شيء، والباطن فليس دونه شيء، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا وإمامنا وعظيمنا وقدوتنا ومعلمنا ومرشدنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، يقول عز من قائل: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. من أوصاف نبينا أنه بشير ونذير، ينذر يخوف ويحذر ويبشر أيضا. والآية هنا في باب النذارة: وأنذرهم، خوفهم، حذرهم من يوم الحسرة إذ قضي الأمر، أي انتهى وكان كل شيء كما أراد الله. قضي الأمر وهم في غفلة، أي الآن، لأن الآخرة لا غفلة فيها. الغفلة هنا، وهم في غفلة، أما الآخرة فهي انتباه، كما قال سيدنا علي: الناس نيام حتى إذا ما تنتبهوا. وكما قال عز اسمه: عندما تصعد روح أحدنا فبصرك اليوم حديد، يعني قوي، يرى ما لم تكن تراه، يرى كل الأشياء التي سترت عنك قبل ذلك، فبصرك اليوم حديد. فهم في غفلة، أي في الدنيا، فليس في الآخرة غفلة، وهم لا يؤمنون. أنذرهم يوم الحسرة. تدبروا تفسير رسولنا ليوم الحسرة: أنذرهم يوم الحسرة. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح، فينادي مناد: يا أهل الجنة، فيشرئبون وينظرون، فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، إنه الموت، وكلهم قد رآه. ثم ينادي: يا أهل النار، فيشرئبون وينظرون، فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، إنه الموت، وكلهم قد رآه. فيذبح، ثم يقال لأهل الجنة: خلود فلا موت. ويقال لأهل النار: خلود فلا موت. ثم تلا صلى الله عليه وسلم: وأنذرهم يوم الحسرة. إذن عندما يذبح مصطلح الموت يذبح، هذا المصطلح مثل في صورة كبش وجرى عليه أحكام الكباش، فالكبش إذا ذبح اختفى أثره، أكل وخرج فضلات وانتهى. فكذلك الموت أصبح لا وجود له، فكان أهل النار يعيشون على أمل أن يموتوا فيستريحوا، فضاع الأمل وفقدوا الأمل لأن مصطلح الموت مات ولا وجود له بعد ذلك. وهنيئا مريئا لأهل الجنان فلا يموتون فيها إلا الموتة الأولى، ووقاهم عذاب الجحيم. هذا تفسير نبينا صلى الله عليه وسلم ليوم الحسرة، يوم القيامة عندما يذبح هذا المصطلح وييأس أهل النار والعياذ بالله من الموت أو الخروج، لا يموت فيها ولا يحيا، ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، أي تأتيه أسبابه ولكن لا يذوقه. هذا بعض تفسير رسولنا للآية. ثانيا، الحسرة وردت في القرآن إما صراحة وإما تعريضا، وكذلك وردت في السنة أكثرها بالتعريض. الحسرة في يوم الحسرة وهو من أسماء يوم القيامة، الحسرة على التفريط في حق الله وفي جنب الله. اقرأوا إن شئتم سورة الزمر. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. أن تقول نفس، نفس إنسية نفس جنية، لأنه دول المكلفين، إما نفس إنسية أو جنية. أن تقول نفس يا حسرة، يا حسرة النفس هذه على ما فرطت في جنب، أي في حق، في حق الله. يا حسرة على ما فرطت في حق الله. هل تعرف أخي المسلم ما هو حق الله؟ هذا السؤال يطرح الآن وطرح من 1400 سنة أو يزيد، طرحه رسول الله على سيد العلماء معاذ بن جبل. سيد العلماء كان رجف النبي كما صح عند البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة، كان معاذ رجف النبي، يعني راكب خلفه على الدابة، والدابة كانت حمار واسمه عفير. انظروا إلى دقة العلم ودقة الرواية، ماذا يعنينا اسم حمار النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقدم أو يؤخر اسم الحمار؟ لا، إنه الضبط في الرواية، إنها الأمانة، أمانة الرجال، حتى لا يطلع علينا أقزام، أقزام لا يعرفون شيئا في شيء ويتطاولوا على القمم والعظماء. كنت ردف النبي على حمار يقال له عفير، فقال يا معاذ هل تدري حق الله على العباد؟ يا حسرة على ما فرطت في حق الله، يبقى لازم تعرف حق الله عشان ما تفرطش فيه. يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، هل تدري حق الله على العباد؟ وحق العباد على الله قال: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. إي والله، كلمة بسيطة لكن تكلفك عمرك كله. أن تعبده ولا تشرك به شيئا، اوعى تكون فاهم المسألة سهلة، لا والله ليست بالأمر الهين، إنها تكلفك عمرك، لأن حركاتك وسكناتك وحبك وكرهك وإتيانك وتركك كل شيء تبغي به وجه الله، لا تقصد به إلا الله، لا تطلب إلا من الله. وحدة الطلب ووحدة القصد. حق الله على العباد أن يوحدوه ولا يشركوا به شيئا، فإذا فعلوا ذلك لا يعذب من لا يشرك به شيئا. وانظروا إلى حديث أنس وهو قريب منه، طبعا اللي هيفرط في هذا الحق هيقول: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. يأتي بشركيات، يعمل ويقصد غير الله، يطلب من غير الله، توحيد القصد وتوحيد الطلب يصرفه من وشمال لغير الله، سوف يندم ويقول: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. عند البخاري ومسلم من حديث أنس أن الله عز وجل يقول لأهون أهل النار عذابا يوم القيامة. تخيلوا، أهون أهل النار عذابا يوم القيامة، يقول له رب العزة سبحانه وتعالى: لو كان لك ما في الأرض من شيء، من شيء، كلمة من شيء تشمل أي شيء يقع عليه بصرك أو سمعك، أي شيء، لو كان لك ما في الأرض من شيء أكنت مفتديا به؟ فيقول: نعم. فيقول رب العزة له: أردت منك أهون من ذلك وأنت في صلب آدم فأبيت إلا أن تشرك بي. انظر إلى الحسرة، هو ده عرض مش مسموح. يعني إيه عرض مش مسموح؟ لو كان لك ما في الأرض من شيء، الله مش هيرجح حد تاني الأرض، خلاص انتهى مدتها وانتهت الأرض وبدلت وكل شيء انتهى، لكن الله سبحانه وتعالى بيعرض عليه: لو لك ما في الأرض تفتدي به، لك أولاد ملوا الأرض تفتدي بهم وتنجو من العذاب، لك مال، لك كذا، لك كذا. قال: نعم، بس ملكني يا رب. فالله سبحانه وتعالى يحسره ويؤلمه، يقول له: أردت منك، مش ملء الأرض، لا ملء الأرض أولاد ولا ملء الأرض أرض مال ولا أي شيء، أردت منك أهون من ذلك. ما كانش هيكلفك حاجة غير تنقية القلب وإخلاص النية وتوحيد القصد وتوحيد الطلب. أردت منك ما هو أهون من ذلك وأنت في صلب آدم، إنك توحد الله سبحانه وتعالى. فأبيت، يعني صممت، إلا أن تشرك بي. خلاص خليك، ده مين ده يا إخواننا؟ أهون أهل النار، فما بالكم بمن هو في سوائل الجحيم والعياذ بالله. يبقى التفريط في حق الله يا لها من حسرة. ثالثا، التفريط في القرآن. وما أدرك ما التفريط في القرآن؟ هذا القرآن العجيب، هذا القرآن العجيب الذي اتخذناه ظهرية، ظهرية، ورأينا الصلاح في غيره، ورأينا النجاة في غيره، ورأينا ورأينا ورأينا. والله الذي لا إله إلا هو سوف نتحسر على ذلك حسرة ما بعدها حسرة. الله سبحانه وتعالى وصف القرآن بأنه حسرة، القرآن نفسه حسرة. قال عز اسمه في الحاقة اقرؤوها وإنه لتذكرة للمتقين إذا كنا منهم، نسأل الله أن نكون منهم. وإنه لتذكرة للمتقين إذا ذكروا به تذكروا، إذا خوفوا به خافوا، إذا دعوا إليه لبوا. وإنه لتذكرة للمتقين وإنه لحق اليقين وإنه لحسرة على الكافرين. حسرة، هل نريد إصلاحا من أين؟ هل نريد تقدما من أين؟ هل نريد هل نريد هل نريد من أين؟ ولا يضرنك أن دولا ليست لها علاقة بالقرآن أصلا وتقدمت وتفوقت و و و و وتم فرعون طلعت المريخ إلى آخره وما عندهمش قرآن ولا معبرين أصلا. انظر يا أخي، هذا من تلبيس إبليس الذي شربه الناس إلا ما رحم ربي. هؤلاء غير مخاطبين به أصلا، لا علاقة لهم به. لا، وإنه لحسرة على الكافرين والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. عاوز تبقى زيهم؟ خلاص اعمل زيهم، عيش عيشتهم، امشي وراهم. لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. لقي نافع ابن عبد الحارث، هذا الاسم كان بيشغل منصب بلغة اليوم منصب المحافظ، لقي أمير المؤمنين عمر، أمير المؤمنين عمر رئيس الدولة، لقيه في منطقة بين مكة والمدينة اسمها عسفان. فيسأل رئيس الدولة عمر نافع ابن عبد الحارث المحافظ هذا، يقول له استعملت من على أهل البوادي؟ يعني عينت مين يدير إدارة القرى والنجوع والقبائل اللي حوالين مكة؟ قال له ابن أبزة يا أمير المؤمنين. أول مرة عمر يسمع الاسم ده، قال له مين ابن أبزة؟ قال مولى من موالينا، واحد أصله عبد أعتق لوجه الله فصار مولا، يعني رئيسا ومسؤولا على منطقة ايه؟ منطقة قرى ونجوع وقبائل مكة المشرفة. قال جعلت عليهم مولى، شعيب مولى العرب الأشراف تخلى عليهم واحد أصله عبد. قال يا أمير المؤمنين أنا لا أحابي ولا أجامل، أنا أضع الرجل المناسب في المكان المناسب، إنه قارئ للقرآن عالم بالفرائض، أي مسألة نرجع له يحلها لنا، حافظ للقرآن عالم بالفرائض يعني بالمواريث. فعمر وافق على هذا التعيين وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. حق لهذا العبد أن يكون رئيسا، وحق لرؤساء أن يكونوا تحت إمارته وهم عرب أشراف، لأنهم ليس معهم مؤهلات هذا العبد. الحسر على القرآن. رابعا، الحسرة على التقليد. التقليد، الناس عايشة عيش التقليد في العبادات، في المعاملات، كل تقليد في تقليد في تقليد. في الحج يعمل زي الناس ما بتعمل، في الصلاة زي الناس ما بتعمل، في الفرح الأعراس يعني الزواج زي الناس ما بتعمل، كل حاجة قلد قلد. التقليد، الناس ماشية في الضلال، امشي، محدش أحسن من حد، ده ضلال، خليك معاهم ما تشذش، خليك مع الموجة. التقليد، الأصل أن كل مخلوق خلق على أحسن المناهج. قال عز اسمه: منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. كل هذا بعدما قال: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. اتولدنا يا اخواني كلنا على احسن المناهج، على الاسلام. ما من مولود الا يولد على الفطرة، على الاسلام. كل مولود، ابن فرعون، فرعون نفسه ولد على الاسلام، هامان ولد على الاسلام، قارون على الاسلام، أمية بن خلف، كل أبو لهب ولد على الإسلام. ثم أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تلد البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء. يعني كل بيولد على أحسن المناهج. فيأتي التقليد، التقليد قد يكون للوالدين وسوف تتحسر لهذا الحديث. ثم أبواه يهودانه، يعني مش وراء أبويه خلاص يتحسر، عمله يهودي وهو أصله مسلم، أو ينصرانه وهو أصله مسلم، يمجسانه وهو أصله مسلم، أو ينحرف به، يخلوه يترك الصلاة، يدمن المكيفات، يمارس الزنا والفواحش. أبواه انحرفوا به، قلدهم تقليد حتى الأبوين سوف يتحصر عليه العبد. تقليد غير الأبوين، السادة الكبراء، أي تقليد سوف تكون عليه حسرة ما بعدها حسرة. اقرأوا آيات أو بعض آيات سورة البقرة: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. لو مسموح الكلام كنت أقول لك كمل، لو مسموح أقرأ الآية ثانية: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. نعوذ بالله من الفضائح. ناس اتبعوا يعني في المقدمة، وناس اتبعوا يعني في الدين. يوم القيامة الكل تلم، تبرأ الذين اتبعوا اللي في الدين، من الذين اتبعوا اللي في المقدمة. اتبرأ بعد ما كانوا ايه كل امانيهم ان يرضوهم، وتقطعت بهم الاسباب. الاثنين مش عارفين يروحوا فين، وقال الذين اتبعوا لو نرجع للدنيا تاني كل ده مستحيل. زي الاولاني لو لك ما في الارض من شيء اتفتدي به؟ مستحيل. لو ان لنا كرة فنتبرأ منهم، يعني ايه؟ يعني نضربهم نفس الالم، نخذلهم فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. كذلك يريهم الله، أي يري المقلدين، يري الأتباع أعمالهم، أي التقليد والاتباع الباطل. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم والكل وما هم بخارجين من النار. حسرة، طب انظروا إلى هذه الحسرة والقرآن يجسمها في سورة الفرقان. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إن جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. يبقى هناك كلام حسرة له فعل، يعض الظالم على يديه، كل ده اسمه ايد من اول الاصبع لحد الكتف، كل ده ايد بيعض عليها، بيعض من حتة انا متهيألي والله اعلم بياكلها كلها، يعضعض فيها من الاول للاخر، ولا مغيث ولا مجيب. ويوم يعض الظالم على يديه، ولا مانع ان تحمل الاية على ظاهرها، ما فيش داعي للكناية ولا حاجة، خدش ولا تقول كناية عن الندم، لا خدها على ظاهرها لا حرج، ما في داعي نصرفها عن ظاهرها، خدها على ظاهرها. يعض يعني يعض، لان مفيش محظور يخلينا نصرف الآية عن ظاهرها، يعض يعني يعض. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا عرفت ان فيه رسول وعرفت ان فيه سبيل انت سبته وبمزاجك دلوقتي، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. ليه اضلني عن الذكر؟ طب الرسول كان يعمل فيك ايه؟ هيهديك للتي هي اقوى، انما فلان ضلك، لقد أضلني عنه. طب فلان ده مين بقى؟ إن شاء الله القرآن قال فلان، مين هو فلان؟ فلان هنا كلمة كبيرة عامة، لكن القرآن الحاجة المجملة في مكان يفصلها في مكان تاني، والحاجة اللي صورتها مش باينة هنا يبينها في حتة تانية ويلمعها لك ويخليك مفيش أي إشكال. فلان هذا مين هو فلان؟ جاب لك أوصافه كتير جدا بحيث تعرف هو ده فلان، هو ده فلان. هو قال هنا فلان لكن له أوصاف، من ضمن أوصاف فلان اقرأ سورة سبأ. سبأ. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نبي إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. أهو ده فلان من ضمن. ايه علاقته بالموضوع؟ علاقته ان اي نبي في اي زمان تلاقي في ناس تقول لك لا، سنة النبي ايه؟ طريق النبي هو يقول لك احنا نشأنا كده، بلدنا كده، سلونا كده، طريقتنا كده. طب وطريق النبي؟ يا سيدي ما تبوظناش الدنيا، خلينا في حالنا، لكم دينكم وده اللي حافظينه ولي دين. لو احنا قسمنا الدين ولا ايه؟ ده احنا كلنا مسلمين. يقول لك لا. طب طريق النبي هو يقول لك لا، وجدنا آباءنا على أمة وإن على أثرهم مقتدون. يبقى فلان هنا كل محيي للبدعة فلان، كل مميت للسنة فلان، كل محارب للسنة فلان، كل مشجع للبدعة فلان، كل قاتل للعفة فلان، كل ناشر للرذيلة فلان. مفيش أوضح من كده. وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون. من أوصف فلان أيضا، إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. من أوصف فلان هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. من أوصف فلان يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. من أوصف فلان الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. كل دي أوصف فلان، هيصرخ الظالم ويعض على يديه ويقول يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر. سؤال يطرح نفسه الظالم هنا، بيقول الظالم قد يكون في زماننا وهي بعد زماننا. أي واحد بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ممكن يقع في الورطة دي، هيقول ايه؟ يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. طب هو فين الرسول اللي انت هتتخذ معاه سبيل؟ فين هو؟ فين هو الرسول؟ الرسول ما بيموتش. لازم نفهم يا اخوانا ان تؤمن بهذا، الرسول كرسول لن يموت ابدا. هو مات كانسان، مات كانسان وغسل وكفن وصلي عليه ودفن كإنسان، أما كرسول لا يمكن أن يموت. منهجه موجود، عاوز تلاقيه هتلاقيه، عاوز تدور عليه موجود وصح ونور إن أردت. أما أنت مستغني أنت حر. علشان كده يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيل. وزي الرسول ما ماتش برضه فلان ما بيموتش، ذرية خبيثة بعضها من بعض، كل مكان هتجد فيه فلان. رب العالمين يقول وكذلك جعلنا، انظروا الآية جيدا، جعلنا في كل قرية، إن لله وإنا إليه راجعون، في كل قرية، مش في كل عاصمة أو مش في كل محافظة، في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها. أهو ده فلان؟ هو ده فلان اللي انت لو عاوز تتخذ معه السبيل اتخذ وشوف النتيجة هتبقى ايه. جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها، في كل قرية أعداء للسنة، في كل قرية محيي للبدعة، في كل قرية مظهرين للفواحش، في كل قرية قاتلين للعفة، في كل قرية أكابر مجرميها. ده الكلام ده اتقال في سورة الأنعام بعد ما قال رب العالمين وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا. سورة الأنعام عدوا من الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرور. سورة الفرقان لكل نبي عدوا من المجرمين. فدول كلهم، ده كله يجمعه لفظ فلان. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. سبيل الرسول واضح. افرض ما حدش مشي فيها الا انت، امشي. الناس قالت امشي، الناس قالت امشي، اللي مع فلان كتير مالكش دعوه، امشي مع رسول الله، امشي مع رسول الله، وإلا أنت تحمل مغبة ما اتخذت. يعض الظالم على يديه. أقول ما سمعت وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. خامسا، الحصرة على النفق والوقت، الحصرة على النفق والوقت. النفق والوقت ولا لهم قيمة ولا سعر، سوف تكون هناك حصرة ما بعدها حصرة. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. لا يحتج أحد الإخوة الأفاضل ويقول الآية بتقول إن الذين كفروا، أقول لك صح، إن الذين كفروا وإحنا ولله الحمد مؤمنون، ماشي كل ده كويس، ولكن نحن تصرب إلينا داء الأمم، تصرب إلينا داء الأمم، الأمم ما عندها من داء صدرته إلينا. فإذا كانت الآية بتقول على الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فهذا الداء يتصرب إليك حتى وإن كنت مؤمنا، لأنك لم تتحصن بدينك صح. وما تزعلش، خذ الآية في سورة الايه، سورة لقمان، قوله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، دي ما فيهاش كفر بقى. ومن الناس مطلقة من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، ما قالش كفر، قال ومن الناس يشتري لهو الحديث ليضل. دي القراءة المشهورة عندنا في المصاحف، قراءة ابن كثير وابو عمرو ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. يبقى القراءة المشهورة عندنا والتنفع ليضل، يعني يضل غيره، يضل غيره. هنا بقى ليضل، ليضل نفسه. إن لله وإنا إليه راجعون. يشتري ليضل، زي الآيات الأخرى، اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة. العلماء يقول لك الباء بتدخل على التمن، يعني ايه؟ لما تلاقي حرف الباء في الكلمة اعرف ان الكلمة دي هي التمن اللي اندفع. لما الباء تلزق في كلمة اشترى كذا بكذا، يبقى الباء لما تمسك في كلمة اعرف ان الكلمة اللي فيها الباء دي هي الثمن اللي ايه اللي اندفع. اشتروا الضلالة بالهدى، يبقى باعوا الهدى دفعوه الثمن واشتروا الايه الضلالة. اشتروا العذاب بالمغفرة، يبقى باعوا مغفرة ربنا واشتروا بدلها العذاب. يبقى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. ابن كثير عليه رحمة الله نقل عن ابن مسعود قال، ابن مسعود قال والله هو الغناء، لهو الحديث اللي قال والله هو الغناء، اشتراه ليضل أو ليضل. والله العظيم كل جنيه اندفع في لهو غير مباح سوف نتحسر عليه، كل جنيه اندفع، كل دقيقة مرت دون استغلال في طاعة الله سوف نتحسر عليها. نعمتان، الحديث عند البخاري وغيره، نعمتان مقبول فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. والفراغ ما أكثره، الحياة بقت بالرموت، كلها بقت بالزراير، كل حاجة بقت بالزراير، والوقت توفر، الوقت توفر، مواصلات سريعة، والدواب سريعة، ومدن متقربة، وقت كثير كثير كثير راح فين؟ والله الذي لا إله إلا هو سوف نتحسر عليه. الحسرة على النفقة والوقت. سادسا وأخيرا الحسرة على فوات الدرجات. دي بقى حاجة خاصة بالناس اللي كان عندها طموح، اللي عندهم طموح، فوات الدرجات. قال تعالى في سورة طه: إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى، ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. الدرجات العلى. في سورة الإسراء كلا نمد هؤلاء، يعني طلاب الدنيا وطلاب الآخرة، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض في الدنيا، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. هو ده التفضيل الحقيقي. عندنا منازل في الدنيا ورتب، لكن العبرة برتب الآخرة ومنازل الآخرة. وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. النبي صلى الله عليه وسلم يذكر لنا بعض الأحاديث تبين لنا الدرجات. يقول صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم: من آمن بالله وأقام الصلاة وصام كان حقا على الله أن يدخله الجنة. فقالوا: يا رسول الله نبشر الناس. قال: إن الله إن في الجنة 100 درجة، إن في الجنة 100 درجة، بين الدرجتين كما بين السماء والأرض، أعدها الله للمجاهدين في سبيله. فإذا سألتم الله فسلوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة. درجات بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض. درجات يا إخواني. أستحلفكم بالله تفتكر واحد زي بلال في أي درجة؟ فأني درجة. ويا مسادة وعظماء فأني درجة. قسهم مع بلال. أنا نقيت بلال لأنه عبد حبشي، نقول ده ظهره وسحل في شوارع مكة وهانت عليه نفسه وعذب المشركين أكثر من تعذيب المشركين له. كان يقول لهم أحد، وكلمة أحد كأنه بيجلدهم بالصياط، ويقول: والله لو أعلم كلمة أشد منها لقلتها. درجات العلا. النبي صلى الله عليه وسلم في الدرجات والحصرة على فوات الدرجات. طبعا كان في إمكانك تبقى فوق، كان في إمكانك تبقى زي بلال، محدش منعك والأمر متاح، فتتحسر. هذا العبد الحبشي ليس دي اللون ده، وانا وانا وانا وانا ومعايا دكتوراه ومعايا مؤهلات ومعايا وعندي وعندي وعندي، بلال فوق كده وانا تحت. تتحسر. انظر الى سرعة المرور على الصراط والحسرة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ويؤتى بالرحم والامانة على جنبتي الصراط. تيجي الرحم والامانة يبقوا على جنبتي الصراط يمين وشمال. فيكون فيمر أولكم، يمر أولكم كالبرق. فسألوه: إزاي يكون كالبرق؟ قال: ألم تروا أن البرق يمر ويرجع في طرفة عين؟ ففهم الصحابة. فيمر أولكم كالبرق ثم كمر الريح ثم كمر الجياد، تجري بهم أعمالهم ونبيكم قائم جنب الصراط يقول: يا رب سلم سلم، حتى تنقطع أعمال العباد، فلا يستطيع الرجل أن يمر إلا زحفا إلا زحفا وعلى الصراط كلاليب معلقة كلاليب معلقة تأخذ من أمرت بأخذه فناج مخدوش فناج مخدوش أو مكدوس في النار أو كما قال صلى الله عليه وسلم حسرة الناس تمر على الصراط أول طبقة كالبرق خلاص ما يتلحق النار تعمل فيهم شيء وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضي الأبطأ منهم شوية يمر كالرعد صوت سرعة الصوت سرعة الضوء الأول وبعدين سرعة الصوت وبعدين الجياد السريعة والرجل السريع السير وبعدين بعد كده بقى أعمالهم تجري بهم أعمالهم تجري بهم أعمالهم الأعمال انقطعت يأتي الرجل يمر زحفا والكلاليب تخطفه في منهم من هيتخدش ويعدي هيتخدش بس هيعدي والتاني يتكربس في جهنم والعياذ بالله فلما تبص وتلاقي اللي عدى زي البرق فرق عنك ايه واللي زي الصوت فرق عنك ايه واللي زي الخيل السريعة فرق عنك ايه فتجد حسرة وكان في إمكاني أكون كالبرق والمجال مفتوح والرب يسمح بهذا بل يحب هذا بل من أوصافه وأسمائه أنه شكور ده ربنا شكور ده لما بتعمل حاجة بيشكرك عليه من اللي يشكر الثاني هو الشكور هو الشكور سبحانه وتعالى إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم يرضه لكم إن الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما الله شكور انظروا إلى فوات الدرجات في حفظ القرآن عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل فإن منزلك عند آخر آية القراءة القراءة يا أخوانا في الآخر مش من المصاحف لا مش من المصاحف القراءة من الصبر من الصبر لو كانت المصاحف ما تكون كلها نقرأ كلنا هنقرأ كلنا هنقرأ لا القراءة في الآخرة من الصبر على قدر ما معك اقرأ وارتقي اطلع فوق تقول يا فلان ده نعرف ان هو يدوبك كان بيفك الخط وطلع فوق او كده ده انا معايا لغات مش عربي بس لغات بكلم لغات خمسة ست لغات وسافرت الدنيا والواد ده هو فوق كده الرجل الفلاح ده وبرجل مفلقة ده فوق كده ايه اللي طلع فوق الملائكة قالت له اطلع طب طلعوا ليه مفيش مجاملات مفيش محسوبين فاقرأ وارتقي فتصيبك حسرة حسرة على فوات الدرجات فوات الدرجات يا اخوانا الدنيا حر يوم القيامة وتجد ظلا ظلا والحديث مشهور وكلنا عارفينه بس فكرت تطبقه فكرت تبقى واحد من السبعة وممكن تبقى ستة من السبعة ممكن انت يا عبد الله تبقى ستة من السبعة انا بقول لك انت ليه لاني انتوا مش رؤساء دولة انتوا مساكين زي حالاتنا يعني يبقى فضلك السابع بس يبقى فضلك السابع فضلك السابع انت ستة ممكن تبقى ستة من السبعة انت ممكن تبقى ستة من السبعة دول سبعة اول واحد في السبعة امام عادل رئيس دولة انتوا مش رؤساء يبقى فضل الستة الستة ممكن تكون انت او على الاقل اختار لك واحد على الاقل تجد ظل الدنيا حر وبعدين في ناس تطلع من برا الصفوف تروح تقف في الظل سبعة يظلهم الله في ظله ظل خلقه الله أو ظل عرش الله ظل خلقه الله أو ظل عرش الله والاصناف عماله تطلع تروح تقف في الظل وانت مش راضي تطلع، مش بمزاجك، مش مسموح لك تطلع، ما تجرؤش. ليه؟ لانك انت مش موصوف ولا باي صفه منهم ينفع. في الحاله دي هتصيبك حسره. ليه؟ في رتبه، في منزله للناس، انا محتاج الظل ودول طلعوا موصوفين. إمام عادل، شاب نشأ في عبادة الله، رجل قلبه معلق في المساجد، رجلا تحب في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، رجل تصدق بصدقة من يمينه فلم تعلم بها شماله. ممكن أنت الست أوصاف دول يبقوا موجودين فيك، ولو كنت حاكم أو رئيس ممكن السبع يبقوا موجودين فيك. إيه المانع؟ وتقف في الظل معك سبع شهادات لأنك تقف في هذا المكان، وإلا تصيبك حسرة، حسرة لقطة تانية تجد فيه منابر من نور، ده منبر خشب، لا فيه منابر بقى من نور والناس بتقعد عليه، ومنت ممكن تقعد انت راخر بس مش بمزاجك. لو نفذت الكلام أو الشرط إن المقسطين، حديث الصحيحين، على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم ومولوا، يعدلون في حكمهم وأهليهم ومولوا، حكمت بين الناس عدلوا، في أهلهم ما ظلمش حد من عياله، وما ولوا أي ولاية تولاها كبيرة صغيرة، أي ولاية تولاها عدل فيها، دول يجلسوا على منابر من نور. طب بقيت الناس، ما هي ناس مؤمنة برضه لكن مش موصفين بالأوصاف دي. واحد مؤمن صلى وكل حاجة بس خاب في الوصية، ميز بعض الأولاد، ظلم البعض، يجلس على المنبر من نور؟ لا، ده ظلم في أهله، ظلم في أهله، ما يجلسش على المنبر، بس هو مؤمن لكن ما يجلسش على المنبر ده، منبر النور ده لازم يبقى موصوف بهذه الأوصاف. إذن عباد الله، يوم الحسرة هتجد فيه درجات ومنازل وخير عظيم جدا لا يفوتنك يا عبد الله. المجال مفتوح والسوق قائمة، السوق قائمة، السوق قائمة، والله لو فيك ساعة اغتنمها، السوق قائمة حتى لا تصيبك حسرة. الله نسأل أن يردنا إلى دينه ردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم حكم فينا كتابك وسنة رسولك، اللهم إنا نبرأ إليك من تحكيم غير كتابك فاقبل براءتنا، اللهم انصر دينك وأعز أولياءك، اللهم انصر دينك وأعز أولياءك، اللهم من أرادنا وإسلامنا وبلدنا بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا وإسلامنا وبلدنا بشر فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، وخذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم احفظ مصرنا وسائر أمصار المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظ علينا أمننا، واحفظ علينا وحدتنا، واحفظ علينا ديننا، واحفظ لنا أبناءنا، واحفظ لنا بناتنا، استر عوراتنا وآمن روعتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، ونعوذ بعزتك أن نغتال من تحتنا. آمين آمين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم. أقم الصلاة.